له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ثابتا في الحالين، في حال الوقت والوقت، مثل أتجادلونني في، لأن كل حرف مد منها لم يسبق بهمز ولم يلحق بهمز ولا سكون. الحالة الثانية أن يكون المد ثابتا وصلا محذوفا وقفا، مثل مد الهاء وصلا هكذا بيده ملكوت ومن يأتيه مؤمنا هذه ناقة الله قال له صاحبه وهو يحاوره. فإن حرف المد بعد الهاء في هذه المثل لا يتحقق إلا حال الوصف، فإذا وقفنا على الكلمة زال المد هكذا بيده يأتيه قال له صاحبه وهكذا. الحالة الثالثة للمد الطبيعي أن يكون ثابتا وقفا محذوفا وصلا، وذلك إذا كان حرف المد مبدلا من تنوين الفتحتين عند الوقف، كالوقف على أحدا حكيما حسيبا. فإن التنوين في هذه الأمثلة ونحوها يبدل حرف مد ألفا عند الوقف هكذا أحدا حكيما حسيبا، ويحذف المد وصلا. وكذلك يحذف حرف المد إذا وقع بعده ساكن في كلمة أخرى، فيحذف تخلصا من التقاء الساكنين وصلا، كما تقول وقال الحمد لله وقال اتخذ الله ولدا أفي الله شك. وعند الوقف يثبت هكذا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا، كذلك وقالوا إذا وقفنا عليها من جملة وقالوا اتخذ الله ولدا، وهكذا في كل نظير. هذا بالنسبة للنوع الأول من المثل، وهو المد الطبيعي الأصلي الذي سبق أن قلنا بأنه لا يتوقف على سبب من همز أو سكون. أما النوع الثاني فهو المد الفرعي، والمد الفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي، وقد عرفه العلماء وأئمة الأداء بأنه إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاة همز أو سكون، وسمي فرعيا لتفرعه من الأصلي نظرا إلى قيام حرف المد ووجوده بدون المد الفرعي. وللمد الفرعي سببان موجبان له، هما الهمز سواء كان قبل المد أم بعده، والسكون سواء كان عارضا أم أصليا. وهما أي الهمز والسكون سببان لزيادة مقدار المد الفرعي على مقدار المد الأصلي، سواء كانت تلك الزيادة واجبة وذلك في المد المتصل واللازم أم زائدة كما في المد المنفصل والمد البدل والمد العارض للسكون. والهمز سبب لثلاثة أنواع من المد الفرعي: مد البدل والمد المتصل والمد المنفصل. والسكون سبب لنوعين من المد الفرعي، هما المد اللازم والمد العارض للسكون، وذلك لأن الهمز إما أن يكون سابقا على حرف المد أو لاحقا له، فإن كان سابقا عليه في كلمة فهو مد البدل مثل إيمانا، وإن كان لاحقا له ف فإن كان معه في كلمة واحدة فهو المد المتصل مثل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة. وإن كان في كلمة أخرى فهو المد المنفصل مثل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم وما أنزلنا. وأما السكون فلا يكون إلا لاحقا لحرف المد، وعلى هذا يكون المد الفرعي خمسة أنواع سنفصلها في لقاءات مقبلة بإذن الله تعالى. وأحب أن أنبه المحبين لكتاب الله وحسن تلاوته إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. والله سبحانه وتعالى أعلمنا.